بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة 17 من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 17: قال إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ قال رحمه الله تعالى: ظاهر كلام أحمد رحمه الله ترجيح الكثرة، ولذلك صور. قال رحمه الله: والثانية. إذن الصورة الأولى قد مضت، ورأينا أن الإمام أحمد أثر عنه 3 روايات. الرواية الأولى وهي الأقوى في المذهب والتي يعبر عنها بعضهم بالصحة، يقولون هو اعتبار الكثرة، والرواية الأخرى إنما هو النظر إلى الأفضل والأكمل، وهناك التسوية بينهم، وهي حقيقة من القضايا التي لا يكاد أن يقطع فيها الإنسان. فأنت قد تجد أمورا ترى الأمر فيها واضحا في تقديم الكثرة، وقد تجد أخرى ترى أن الظاهر منه هو تقديم الأفضل. فمثلا نحن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا؟ فذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره، ثم قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. إذن كثرة الخطى يرفع الله تعالى فيها الدرجات، فهذا دل على الكثرة والتعدد. وهنا: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فيها الحظ على السكينة، مع أن الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا ترى أن هذا ظاهره اعتبار الكثرة، والحقيقة هذا يختلف باختلاف الأحوال. ربما تكون الكثرة فيها فائدة لأناس، وربما إذا كان العمل شخصيا يكون ماذا؟ العناية بالأمر أفضل له وأجود وأنفع له. والمؤلف رحمه الله تعالى سيعرض هذه الأمور حتى سيتعرض لأقوال الصوفية في هذه المسألة. نعم. قال: والثانية أهدى بدنة سمينة بعشرة. أولا أيها الإخوة، لا نظن أن الهدي مقصور على 7 بدنة أو على شاه، يعني للإنسان أن يدفع شيئا أكثر. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى ماذا؟ 100 بدنة، ليست كلها واجبة عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فذبح بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63، وترك ما غبر منها ذبح علي بن أبي طالب لأنه أحرم بما أحرم به رسول الله. قالوا: ولعل 37 جاء بها من اليمن معه. المهم أيها الأخوة أن الهدي ليس شرطا قضية يقول أهدى بدنة، قد تكون عنه وقد تكون عنه وعن غيره، ولكن المراد هنا: هل هناك فرق بين أن تضحي بشاة سمينة بكبش أقرن أملح مثلا تنطبق فيه الصفات، أو أنك تضحي بكبشين ماذا؟ سمينين، وإن لم يصل إلى درجة الآخر وهو أنفع للفقراء. فالقضية تحتاج إلى أن يحكم على كل قضية بعينه، ومن هنا اختلف العلماء. قال: أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل. قال ابن منصور رحمه الله، قلت لأحمد رحمه الله. نحن حقيقة أيها الإخوة الثمن لا يهمنا، لأن عروة بن مضارس عندما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلكم المبلغ ليشتري به شاة، اشترى شاتين فباع إحداهما بماذا؟ ورجع للرسول بدرهمه أو بديناره وبالشاة. فليس شرطا، يختلف الناس في المهارة، قد يدخل اثنان إلى سوق الماشية فتجد هذا عنده خبرة ودراية فيشتري هذه بثمن وهي أحسن من الاشتراها الآخر الذي لا يجيد ذلك. لكن نحن أمامنا قضيتان، يعني بدنتان أو بدنة سمينة، يعني سمينة جدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله، كما في الصحيحين قال وأي الرقاب أفضل؟ قال أكثرها أغلاها عند أهلها وأنفسها، أغلاها ثمنا أو وفي رواية أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فهنا حدد ماذا؟ أعطى وصف. إذن القضية تختلف، عند أهلها له نفاسة، لكن لو جئت إلى الفقراء وقلت نقدم لكم بدنتين ستوزع على الحارة وهي متوسطة السم أو واحد، يقولوا لا نريد الاثنتين والحمد لله، فينفع لهم. قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال ثنتان أعجب إلي. وكلامه رحمه الله تعالى في موضع، لأنه نظر بدقة إلى حاجة الفقراء، لأن الفقراء لهم ماذا في هذا الشيء؟ الثلث، وربما يعطون أكثر، فكونهم يأخذوا ثلثي بدنتي خيرا من أن يأخذوا واحدة، وهو لا يهم أن تأتيه بشيء سمين جدا قد لا يستفيد من السمن، بخاصة في هذا الوقت الشح، يعني كان فيما مضى يستفيدون، أما الآن فتجد كثيرا من الناس يبتعدون عنه. قال ورجح الشيخ تقي الدين رحمه الله تفضيل البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود رحمه الله حديث يدل عليه. هو حقيقة الحديث ليس صريحا، هو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أملح وجاءت له أوصاف عدة، منها أنه فحل فحيل يعني ذو فحولة، ثم جاءت أوصافه، لكن هذا ما فيه أنه ضحى به لأنه أفضل من اثنتين، ليس هذا يفهم فهمه، بينما نجد أنه ضحى في حديث آخر متفق عليه بكبشين أملحين أقرنين. إذن هذا حقيقة لا يدل دلالة صريحة على تفضيل الأجود على ما هو جيد، لأن هناك أفضل وهناك فاضل، ولذلك لما ترون في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، فأنت تجد دائما أفعل التفضيل دائما يوازن بين اثنين اشتركا في الحكم وتقدم أحدهما أو زاد أحدهما على الآخر في الفضل. فهنا ضحى بكبش نعم، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يعني الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. إذن هنا حتى مع هذا الحديث لا نستطيع أن نقطع. فالدليل الأول الذي أورده المؤلف أو المثال الذي أورده المؤلف والذي أوردته أنا في كثرة الخطى إلى المساجد وأنك توجر عليها أقرب، وذكرت لكم في درس ليلة البارحة صلاة الضحى لو صليت ثمان، وهي اللي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت هو أحمد ما يكون إلى الوقت، ولكنه صلاها مسرعا، لماذا ما صلى ركعتين يعني وقد جاءت أيضا في الصحيحين كتلك وأطال فيهم، هو اختار الثمان لأن فيها كثرة. قال رحمه الله تعالى والثالثة، يعني هو في الصور، الصورة الأولى مضت والتي جاء في درس البارحة، والثانية التي انتهينا منها، وهذه الآن الثالثة. قال والثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر. شوف هذا أيها الإخوة من أوضح المسألة، يعني الأمور على يعني أوضح ما يكشف لنا القاعدة وهذا المثال. قال رجل قرأ بتدبر وتفكر. ما معنى تدبر؟ يعني بإمعان نظر واعتبار، والتدبر هو التفكر، أي أنه جمع بين التدبر والتفكر، والله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا. قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية جعفر ابن أحمد ابن أبي قيماز: وقد سئل أيما أحب إليك، الترسل أو الإسراع؟ ما هو الترسل؟ التمهل، يعني تأتي فتقرأ القرآن قراءة مجودة آية آية، تقف عند المواقف وتواخر، يأتي يهذه هذا بمعنى يسرع فيه يتعجل، فأيهما أفضل؟ سئل الإمام، فالإمام أيضا هنا نظر إلى قضية الأجر. نعم. قال: أيما أحب إليك، الترسل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسن؟ رأيتم حسن الجواب، ما قال أحب إلي هذا، قال أليس قد جاء. وإذا كان قد جاء بأن من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو رده إلى نص، قال أليس قد ورد هذا، فلما قال نعم قال إذن خلاص يكفي هذا. قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قال له: في السرعة. قال: نقف هنا، هذا قرأ سورة بتمعن، وذاك قرأ أربع سور، إذن هذا أكثر، يعني كم من آلاف الحروف قرأ؟ إذا كان له بكل حرف عشر حسنات كم سيصل؟ وإذن هو أربع أضعاف الأول. إذن الإمام أحمد يقول نحن ننظر هنا إلى الأجر، هذه ورد فيها نص، لكن هناك ضوابط سيذكرها المؤلف رحمه الله، ولذلك السائل لما سأله ورأى أنه يتجه إلى الكثرة وأن المراد هنا هو التعدد سأله السرعة. نعم. قال: في السرعة. قالوا له: في السرعة. قال: إذا صور الحرف بلسانه. انظر، صور الحرف يعني أظهره، تقول ألف لام ميم، تصور الحرف بمعنى تنطق به نطقا واضحا، يعني تظهر صورته، تكون الحروف بين ظاهرة كفلق الصبح، ليس فيها لبس ولا إخفاء ولا بلع مثلا لبعض الحروف، كما تجد بعض القراء يقرأ بسرعة لا تدري ماذا يقول أو يتكلم، الناس يتفاوتون، بعضهم هذا هو أسلوبه تعود عليه وهي جبلة فيه، وممكن يعني لو حاول يعني أن يغير وضعه لا استطاع أن يتمهل، وبعض الناس لا، طبيعته الهدوء. قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط. لماذا صور؟ لأن الله تعالى قال: بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فما دام يقرأ هذا القرآن فهو بلسان عربي، وما دام بلسان عربي فينبغي أن تكون صورته واضحة، واضحة لك أنت أيها القارئ ولمن يسمعك. قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. ولم يسقط من حروف الهجاء، يعني تجد بعض القراء يأخذ بعض الحروف يعني يبتلعها لا تسمعها نتيجة السرعة، وربما تعود، يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس تجده سريعا ولكنه فصيح اللسان، مهما أسرع كأنه يقرأ من شيء أمامه، فلا تجد أنه لا يتلعنم، تسعفه العبارة، يقول أهل الأدب تسعفه العبارة، يعني تجده إذا انطلق يتكلم أو يقرأ لا يتلعثم، لا يتردد، لا يضطرب، والآخر يرتج عليه، يرتبك، تتداخل الحروف، فإذا حينئذ قال أيضا ينبغي ألا يضيع حرفا من حروف القرآن. وتعلمون أيضا قضية الذي يقرأ القرآن ويلحن به، ما المراد باللحن وما هو الذي يفسد الصلاة؟ قال المصنف: وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر، يعني لا يزال الإمام رحمه الله تعالى يرجح الكثرة، لأنه كما ترون التي مرت بنا من أحاديث ما مر بنا منها واضحة في قضية الكثرة، لكن قضية الفضل الحديث أنه ضحى بكبش أقرن فحيل هذا يفهم منه فهما، لكنه لا يدل على أنه لو وجد بجانبه كبشان قريبان منه ألا يكون أولى منه. قال ونقل عنه حرب رحمه الله أنه كره السرعة، يعني من تلاميذ الإمام أحمد، أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك، يعني هو يعني الإمام أحمد أيضا كره السرعة، ولكن قال إلا أن يكون لسانه كذلك، فالذي لسانه كذلك أو يتتعتع بالقرآن هذا عذر، رسول صلى الله عليه وسلم بين له أجران، الذي يقرأ القرآن يتعتع به وهو عليه شاق فله أجران، سنتكلم عنها أيضا الحديث أيضا وكيف وجهه العلماء، وأيضا الذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد أو شاق له أجران، إذن لكن هذا الذي يسرع. نعم. قال ونقل عنه حرب رحمه الله أنه كره السرعة إلا يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، فهذا الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بعض الناس مهما حاولت حتى تجد بعض العلماء تعود على هذا أو نشأ على أو لسانه رب فتجده سريعا، والبعض تجده يتباطأ كثيرا، وهناك الوسط، فهذه أمور يختلف فيها الناس، يعني هذه أمور رتبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لكن البعض تجده سريع مع الفصاحة، وآخر تجده يهرول يسرع وتفهم منه بعض الشيء ولا تفهم البعض الآخر. نعم. قال وحمل القاضي رحمه الله الكراهية الكراهة وحمل القاضي رحمه الله الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، وحمل القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى الكراهة، يعني فسر الكراهة التي نسبت للإمام أحمد حتى يجمع بين قوليه أنه فضل الكثرة وهنا يعني كره السرعة، أنها السرعة التي لا يفهم منها المعنى كما قلت لكم، وأنتم تعرفون بعض الناس إذا قرأ لا تدري ماذا يقول، تفهم منه كلمة ولا تفهم الأخرى، يدغم بعض الكلمات في بعض فلا تستطيع، والبعض يسرع ولكن تجده واضحا، وأنت لاحظ في التراويح مثلا تجد يسرع ولكن بعضه تجده فصيح واضح العبارة كلامه. نعم. قال وحمل القاضي رحمه الله الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، قال نقل يعني على أنه إذا أسرع ولم تتبين الحروف، أما إذا تبينت فلا إشكال. قال نقل عنه مثنى ابن جامع رحمه الله، يعني مثنى هو ماذا، مثنى ابن جامع الأنباري وأيضا من تلاميذ الإمام أحمد والذين رووا مسائل لكنها ليست من المسائل المشهورة الكثيرة. قال في رجل أكل فشبع، انظروا الآن انتقل المؤلف إلى أمر آخر تأثير جانبي خارجي، تعلمون مشكلة البطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وكلنا مر بنا ذلك، إذا ملأ الإنسان بطنه وجاء ليصلي التراويح يحس بثقل وتعب وجهد، والذي يأتي وهو خفيف مهما أطال الإمام لا يتأثر وتجد أنه مرتاح، إذن البطن الشبع يوجد الملل. في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، بمعنى أنه شد على نفسه وأكثر الصيام والصلاة، لكن البطنة ملأت بطنه فصار يعني باله مشغول، ليس كالإنسان الذي فرغ ذهنه وعقله وصار يستمع بقلب ويتدبر ويتفكر، يختلف. قال في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة، شوف أكثر فكرة يعني تفكرا وتدبرا وإمعانا، يعني هذا قلت نوافله، أيضا قل أكله فكان مستيقظا به، مستبصر الفهم واعي الإدراك، أيضا قلبه يقظ. ومن هنا تجد أنه أقل، لكن تجد أنه مع القراءة كان يتفكر ويتدبر. أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هذه يعني مع كثرتها، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، عبادة ساعة خير من ستين، تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة، وهذا موضوع رفع إلى الرسول، من ألف سنة. من بعض هذه الآثار نسبت إلى الصحابة، هذا الذي ذكره المؤلف نسب إلى اثنين من الصحابة وأحد التابعين، نسب إلى ابن عباس وإلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، وإلى الحسن البصري من التابعين. وهذه كلها حقيقة التي وردت في التفكر تكلم عن العلماء وأوردوها، يعني تجد أنها مثلا في الحلية وفي مصنف عبد الرزاق وفي تراجم هؤلاء، مثلا إذا قرأت سير أعلام النبلاء وفي طبقات الصوفية، وفي هذه جاءت في كتب كثيرة جدا. والشيخ الألباني أيضا عرض لها وبين أنها كلها إما موضوعة أو ضعيفة إلى آخره. المهم أن المؤلف أورد ذلك. أما أصل التفكر فهذا جاء في الكتاب العزيز، لكن نحن نتكلم عن هذا الذي ورد، هل هو صحيح أو لا؟ أيضا المعلق جزاه الله تعالى خيرا تعرض لهذا وأورد وبين أيضا درجات ما ورد في ذلك، وأضاف إليه أشياء أخرى، فلا ندخل في هذا المجال. أما التفكر من حيثه فلا شك أنه مطلوب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة قاف: وسورة قاف أيها الإخوة هي تعطيك مشهدا من مشاهد يوم القيامة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها، التي نعيش عليها، والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إلى آخر الآيات. تجد أنها تحدثت عن البعث والنشور، وأن الذي أوجد الخلق أولا قادر عليهم، وأن القادر على خلق السماوات قادر على خلق، يعني كلها تعرضت لذلك. بدأت بقاف والقرآن المجيد، بين الله سبحانه وتعالى فيها عظمة القرآن، القرآن المجيد ذو الشرف والمكانة، وختم أيضا السورة بذكر القرآن العظيم. المهم أن التفكر هذا جاءت في آيات كثيرة، والله أمرنا به وأمرنا أن ندبر القرآن، لكن قضية التفكر الذي ورد هنا الذي أورده المؤلف هذا ضعيف. قال فرأيت هذا عنده أكثر، يعني التفكر، وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة. قال رحمه الله: وهو اختيار الشيخ تقي الدين. أعجبني المعلق جزاه الله خيرا، علق حقيقة على ماذا كلام ابن رجب، فبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس حقيقة كما ابن تيمية فصل. يعني قد تفضل السرعة، قد يكون إنسان مسرع لكن تجد تجاوبا بين قلبه وبين لسانه، تجد أن القلب يقظ واللسان يقرأ مسرع، ولكن هذا الشخص قد استحضر أيضا ماذا جميع حواسه. أيضا أحيانا السرعة أيها الإخوة تصرفك عن أمور ربما لو رتلت القرآن انشغلت بالمرة وغير، فتجد أنه مع السرعة تبعدك ماذا عن الوساوس، عن خلجات النفس. فهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يرى أن هذا يرجع إلى ذات الشخص، وأن الإنسان قد تكون السرعة خيرا له وأفضل، وأنها لو كانت السرعة معينا له على استحضار القلب، وأيضا معينة له على دفع الوساوس وما يطرأ على الإنسان، فهذا تكون السرعة أولى له. ولو كان التريث والترتيل وعدم التعجل أيضا أنفع له وأيسر، وأن السرعة ربما لا تجعله يدرك ولا يبعن فيكونها. إذن هو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووجدت الأخ المعلق جزاه الله خيرا علق على ذلك. نعم. قال وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. لكن الذي جاء في التفكر وعن الصحابة والتابعين يعني فيه ما سمعتم وفيه ما يخالفه أيضا، ورد هذا وورد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرابعة، والصورة الرابعة يعني المثال الرابع مما ينطبق على القاعدة ومما مثل به للقاعدة. قال: والرابعة رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة. نأخذ هذه العبارات كلمة، ما معنى ارتاضت؟ يعني روض نفسه، روض نفسه بمعنى أنه فطم نفسه، عودها، يعني جعل نفسه تقف عند ذلك الشيء وتطمئن به وترتاح إليه، وصار هو غايتها الذي دائما تأنس وتستبشر به. هذا إنسان روض نفسه، يعني ارتاضت نفسه، يعني روضها، عود نفسه وأوقفها عند ذلك الشيء. قال: رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة. يعني تجد السعادة في الطاعة، تجد الراحة، تجد طمأنينة النفس، راحة القلب، انشراح الصدر، تجد أنه دائما إذا ذكرت الطاعة استبشر وجهه وبدت ملامحه مضيئة، يعني تجد أنه إنسان عاش مع الطاعة، فراحته وسعادته قيامه وقعوده كله يعيش مع الطاعة، بها لذة نفس وراحة فؤاده. فيه يوجد من الناس هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكم من الصالحين ما تجد أنه لا يسعد إلا بالطاعة، يجد السعادة بل غايتها وهو في طريقه للمسجد، وهو جالس في المسجد ينتظر، وهو يفعل فعلا من الطاعات، وهو يصلي، وهو إلى آخره، هذه سعادته. وأناس يدفعون أنفسهم، وهؤلاء جزاهم الله خيرا، لأن النفس أمارة بالسوء، والله سبحانه وتعالى قسم النفوس ثلاثا، فهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس مطمئنة. فالإنسان قد لا تكون نفسه مطمئنة. ولا ننسى العدو الأكبر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا اجتمعت النفس الضعيفة التي تنازع صاحبها وتحاول أن تأخذ بيده إلى الشمال إلى المعاصي وتجنبه الطاعات، وهو يدفعها ويحاول أن يتغلب عليها، والشيطان بجانبها أيضا، فالناس يتفاوتون في هذه الحالة. نعم. قال: والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ يعني إنسان خلاص شرب الطاعة وتعود عليها وجرت ماذا في حواسه؟ جريان الدم، جريان الدم في العروق، أصبحت خلاص الطاعة هي غايته التي يروم الوصول إليها ولا يريد أن. وآخر لا، هو يدفع نفسه بالقوة، إذا أذن المؤذن بدأت نفسه تنازع صلاة الفجر، نعم، وماذا أنه فيه راحة، وفي الجهل نوام يقول وغطيطم الراحة الكبرى فلا تتحسروا، وهو ينازع نفسه، المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فتجد ثم يتغلب على نفسه وينطلق. هذا لا شك أنه يجر على هذا الفعل. إنسان يريد أن يتصدق ونفسه ماذا التي تميل للبخل، تنازع لماذا تضيع مالك، ولماذا أنت وأولادك أحوج، لماذا تترك ماذا أولادك ربما تترك معالة يتكففون الناس، فتبدأ يعني تبث ماذا البخل في نفسه حتى تؤثر عليه، وهكذا بقية الأمور، فتجد أنه دائما يعيش في ماذا، في نزاع مع نفسه، وهذا موجود. نعم. ولذلك تجدون أيها الإخوة الآن نحن نجد مجموعة من الشباب تجد أنه يلتزم، بعضهم ما شاء الله إذا التزم سار على الطريق السوي، لأنه لما التزم التزم عن اقتناع وعن رضا، فتجد أنه بدأ منذ شبابه وواصل، حتى أنا رأيت بعض الطلاب بقوا معنا هنا وأكملوا ماذا الكافي أعرفهم ممن التزموا وهم على نفس المنهج وتخرجوا وذهبوا وتعينوا. وتجد شباب يلتزم اليوم أسبوع أسبوعين ما أين أنت يا فلان ويتغيرون. هذا كله أيها الإخوة تتغلب عليه نفسه والشيطان. أما صاحب النفس القوية الأبية فلا تستطيع ماذا يعني نفس صاحب النفس القوية، بل صاحب الشخصية القوية يستطيع بإذن الله تعالى، وهذا كله مع التوكل على الله والاعتماد عليه. قال أيهما أفضل؟ قال الخلال رحمه الله: كتب إلي يوسف ابن عبد الله الإسكافي قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن. ليس هو الحسن بن علي بن أبي طالب، لا، هذا من تلاميذ الإمام أحمد. أنه سأل أبا عبد الله، أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، عن رجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة. فأيتم قال يشرع له يعني مشروع، هناك وجه بر، دعي إلى بناء مسجد، دعي إلى الصدقات، دعي إلى الوقف، دعي إلى التبرع لعلاج مريض، دعي إلى ماذا مساعدة بعض الفقراء، بعض طلاب العلم إلى آخره. فتجده في هذه الحالة تنازعه نفسه هنا، لكنه في النهاية تغلب عليها وانطلق نحو الطريق السوي. قال أنه سأل أبا عبد الله عن رجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك. شوف هنا يحمل نفسه، ما معنى يحمل؟ يعني من الحمل، أنتم تعلمون الحمل يزيد الإنسان ثقلا، فهو يحمل نفسه بمعنى يدفعها، بمعنى أنه يدفعها بالقوة، هي تنازعه، هي لا تريد ذلك، لا تريد فعل البر. لماذا تفعل البر؟ أنت أولى به وأولادك وأقاربك وإخوانك وغير ذلك، فهو في النهاية تغلب. وآخر لا، إذا جاء أمر يتعلق بالبر تجد أنه أجود من الريح، تجد أنه سباق إلى ذلك، يتمثل أمامه قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا رجل تعود على، هو أمنيته أن يفتح له طريق أو مجال إلى عمل البر فيسعد به، والآخر لا، هو ونفسه في صراع، فأيهما أفضل؟ هذا الذي وصل إلى ذلك الأمر بقوة، أو ذاك الذي هو غايته وطمانينته وكان ينتظره فجاء إليه، أيهما أفضل؟ نعم. قال: فأيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران. هو ما قال هذا أفضل. شوف شوف إلى حكمة الأئمة رحمهم الله تعالى، انظر إلى دقتهم، انظر إلى فقههم، لأنهم كانوا يغوصون في الفقه غوصا، ما كانوا يأخذونه مثلنا سطحيا، لا يغوصون. هو ما أعطى جوابا من ذاته، قال: ألم تسمع، ثم أورد له ماذا؟ الحديث الذي يقرأ القرآن يتتعته به وهو شاق عليه له أجران. فكأنه يقول: ألم تسمع هذا؟ إذن الذي يجاهد نفسه ويأخذ بعنانها ويدفعها إلى فعل البر هذا عمل جليل، لكن هل قال هو أفضل من الآخر؟ نستمع ما قال. أعتقد نعم. قال: أيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران. قال: وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه. هاي هذا ترجيح، هذا ظاهر، يعني فهم من كلامه، لكن الإمام أحمد ما نص. لكن لما ناتي أيها الأخوة إلى هذه المسألة، العلماء فصلوا القول فيها، ليس في مذهب أحمد بل في غيره، لأنهم لما جاءوا إلى هذا الذي يجاهد نفسه فله أجران، يعني الذي يقرأ القرآن يتتعتع به وهو شاق عليه فله أجران، أو الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه دون ذكر التعتع له أجران، العلماء وقفوا عند كلمة أجران. ما المراد بالأجرين؟ هل المراد هنا أن صاحب الأجرين أفضل من الماهر بالقرآن. الآن هذا الذي يتتعتأ بالقرآن أو يقرأ وهو شاق عليه يجد صعوبة، الذي يقابله من؟ هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. من هم السفرة؟ الرسل الملائكة. إذن انظروا تلك درجة لا ننسى. إذن هناك مع السفرة، مع السفرة الكرام. فهنا هل الموازنة هنا له أجر من أجر أولئك الأقوام الذين وقفوا أنفسهم وفطموها وروضوها على طاعة الله سبحانه وتعالى فصارت الطاعة سجية فيهم غير محدثة؟ هم أولئك أفضل منهم، أو أن المراد فله أجران بالنسبة لعمله؟ هو يتعتع في القرآن فيجبر فعله فيكون له أجران يضاعف أجره. فإذا جئت تقارنه بالآخر فيكون شتان بينهما، وهذا ما وضحه شيخ الإسلام وغيره، يعني بين إنسان أقلع صار طار مع السفرة الكرام وبين إنسان يتبذل جهد يجر عليه، فتأتي فتفضل هذا على إنسان أصبح ذاك الأمر طبيعته. ولذلك العلماء قالوا هو بين أمرين، إما أن تكون المفاضلة تفضيل هذا الذي يشق عليه القرآن، تشق عليه قراءة القرآن على الماهر بالقرآن، والقصد الحافظ، الحافظ لكتاب الله عز وجل، فحينئذ هنا يكون فضل هذا لسببين. الأول أنه جاهد نفسه، لأن نفسه ما تريد ذلك الشيء، هو يرغمه ويكرهه. الأمر الثاني أنه لحقته مشقة في ذلك، إذن أدى طاعة ولحقته مشقة فأصابه أجران. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة من أمته ينالون أجرهم مرتين، ومنهم من العبد، العبد المملوك إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى في العبادة وحق سيده. ورجل من ماذا؟ من أمة يعني قبل بعثة الرسول آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة هذه أمور تتفاوت. من العلماء من قال القصد كما هو فهم من كلام الإمام أحمد هو تفضيل من يدفع نفسه ويأخذ بلجامها إلى ذلك الفعل الذي يجد فيه مشقة. ومنهم من قال لا، هنا القصد أجران بالنسبة لعمله. ولذلك ولذلك قالوا على القول الأول بعض العلماء لو قلنا إن إن القصد هنا يفهم من الحديث تفضيل من يشق عليه الأمر على الماهر بالقرآن يكون ذلك يرجع إلى المشقة لا يسلمون. أيضا ننظر إلى هذا الماهر، هل الماهر يبذل جهدا أيضا في قراءة القرآن، في ترديده، في التفكر فيه، في الاعتبار إلى غير ذلك من الأمور؟ فنوازن بين الفعلين فننظر إلى المشقة أيضا. هذا قول. قول الآخر هناك من يقول وهم بعض المحققين من العلماء لا يمكن أن يوازن هذا بأولئك الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم بالمهرة، وصفهم بأنهم مهروا في ذلك الفن حفظك. ولذلك تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان لما كان جبريل يعرض عليه القرآن يعارضه القرآن كان يحاول قدر الإمكان أن يسرع. ولذلك الله يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، مع أن ذلك في الحفظ. إذن الأمر هنا أيها الإخوة يرجع كما قلنا في الأول ولا نزال إلى الإنسان. لكن باختصار لو وجدنا إنسانا ماهرا بالقرآن يقرأه بكل صدق وبإخلاص يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الجزاء، وبين إنسان يقرأ القرآن ويجد مشقة في ذلك، أنا في نظري أن الماهر بالقرآن لا شك هو يفضل على هذا الذي مع فضل هذا ومكانته وما له من الثواب وأنه أعطي أجرين، لكن في نظري لا يكون مثل إنسان حفظ القرآن. أيضا أيها الإخوة انظروا إنسان يتعتع بالقرآن ماذا سيقدم من خدمة للمجتمع؟ لكن هذا الذي حفظ القرآن وصار من المهر فيه سيتحول ويصبح معلما وسيحضر أمامه التلاميذ وسيأخذون منه كتاب الله عز وجل، فيكون له بكل الحسنات التي تكون لهؤلاء هو ينال ذلك الأجر. فانظروا إلى امتداد أجر ذلك الذي ماذا مهر بالقرآن. إذن هذه قضية لو دخلنا فيها تطول، ولكن الحقيقة لا شك أي ولذلك تجد سيأتي الآن المؤلف سيذكر الصوفية ومنهجهم والعباد والذين انقطعوا. هل تأتي بإنسان انقطع في بيته حتى في زاوية من المسجد في إنسان يقوم بالدعوة إلى الله ونشر العقيدة الإسلامية الصافية ودعوة الناس إلى الحق وتعليم، أو حتى طالب علم تجد أنه يعكف في حضور الدروس ويتلقى العلم ويكون هدفه أن يتخرج وأن يكون عالما من العلماء وأن ينشر عقيدة التوحيد وأن يدافع عن هذا الدين وأن يذوب عن حياضه؟ لا شك أن الأمر يختلف، فأنت انظر إلى النتائج، لا يمكن أن تسوي. ولذلك فضل ماذا؟ العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. العامل العالم له منزل، الداعي أيضا هو منهج رسول الله سبحانه وتعالى. فنعم العابد له أجر، ولذلك العلماء أخذوا على الإمام الشافعي، أنتم درستم النكاح أنه يرى أن الذي لا يتزوج يرى، يعني يرى أن الأفضل ألا يتزوج الإنسان وإنما يتبتل ينقطع للعبادة. خالفه جماهير العلماء لأن هذا هو منهج رسول الله جميعا، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. تصور أنت بقيت وحدك أو أنك أنجبت أولادا، داود عليه السلام أليس حلف أن يطع 100 امرأة يأتيه منها 100 ولد؟ ما قال إن شاء الله، ولذلك ما جاءوا إلا نصف. فأنت إذا رزق الله بأولاد وكنت صادق النية، ربيتهم تربية إسلامية، أكلتهم وغذيتهم من الحلال، ثم تخرج منهم ولو واحد يدعو إلى دين الله وإلى طريق مستقيم، هذا هو التركة التي ستتركها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها ولد صالح يدعو له. إذن الأمر حقيقة يحتاج إلى وقفة، ولذلك نستمع لما يقوله المؤلف رحمه الله. قال: وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه، لأن له عملين، جهادا وطاعة أخرى. نعم، نحن لا ننكر فضله وندعو له بالتفيق الذي يفعل ذلك وهو يثاب، ولكن الآخر أيضا له فضل عظيم لأنه وصل إلى درجة يعد فيها مع السفراء الكرام. قال: ولذلك كان له أجران، وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من أصحاب أبي سليمان الداراني. شوف من أقوال ذكر الصوفية، لأن الصوفية دائما منهجه منهج الزهد. أولا حقيقة الحافظ بن رجب من الزهاد، يعني لما تنظر تدرس حياة ابن رجب هذا هو من خاصة الزهاد، لكنه حفظه الله تعالى من الإنزلاق في ركاب الصوفية. إذن هو كان زاهدا معرضا عن الدنيا، ولكن زهده ما منعه من أن يقوم بالدعوة. كانوا يقولون في وصف دعوته: كانت دعوته صادعة للقلوب، يعني إذا تكلم يأخذ بمجامع القلوب يستولي عليها، فكانت لمواعظه آثار عظيمة في الناس حفظ. ولذلك ترون أنه كتب في المواعظ وفي شرح الأحاديث، فهذا أمر ظاهر. ولا غرابة، فهو تلميذ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذاك تلميذ أيضا ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. إذن المؤلف هنا عرض لنا مجموعة هؤلاء الصوفية، بعضهم زلت أقدامهم الذين عرض لهم، وبعضهم مثلا ابن عطية يقول له ما أخذ أنه كان له ميل إلى أقوال الحلاج، وبعضهم نسأل الله العافية وصلوا إلى درجة ماذا كابن عربي إلى الحلول، إلى القول بالحلول بأن الله حال في خلقه، وبعضهم وصلت بهم الدرجة إلى أن يجعلوا مقام الصوفي العابد الذي يرونه يفوق مقام الأنبياء والرسل، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وصلت بهم الأمور لهذه الأمور أن يخلطوا، لكن منهم ناس صالحون ولكن انقطعوا عن الدنيا كالجنيد فضيل بن عياض. فالمؤلف ذكر ماذا؟ الجنيد، لأن الجنيد أيها الإخوة تفقه قبل أن تأخذه النزعة الصوفية، فهو كان من خاصة تلاميذ أبي ثور اللي هو ماذا؟ تلميذ أو ملازم الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. فهو سيذكر عددا من هؤلاء، بعضهم حصل له انحراف وبعضهم يعني ما كان عنده إلا الزهد فانقطع عن الدنيا وفطم نفسه وباعها. الإمام النووي من الزهد، لكن هل الإمام النووي حشر نفسه في زاوية؟ جلس الرجل ولد سنة 1635 وتوفي 76، يعني 45 سنة الرجل، يعني هو ولد 31 وتوفي 76، إذن 45 سنة. وانظر إلى مؤلفات التي كتب، فهناك الروضة، هناك المهذب، كتب في كل مجال، في الأنساب، كتب في أصول الفقه، كتب أيضا في اللغة إلى غير ذلك من الأمور. إذن هؤلاء هم العلماء، عندهم زهد وعندهم ورع، ولكنه ما منعهم من أن يوصلوا طريق العلم وأن يقفوا محشورين في مكان دون أن يؤدوا رسالة العلم التي تحملوها. قال وعند الجنيدي، هذا هو الجنيدي يعتبر شيخ الصوفية، لكن الجنيد كان من الزهاد، يضرب به المثل في الزهد وفي الورع. وقلت لكم أخذ الفقه رحمه الله تعالى عن الإمام أبي ثور، وهو كل كتب التراجم التي تعنى بالتصوف كحلية الأولياء وأمثاله وأيضا طبقات الصوفية كلها تعرضت له وبينوا زهده. لكن أيها الإخوة، إذا أردت تنظر، انظر إلى إنسان وقف نفسه على الطاعة، وبين إنسان تجد أنه حتى ولو متوسط الطاعة لكنه وقف نفسه لنشر هذا الدين، فانظر أيهما أنفع للإسلام. نعم. قال وعند الجنيدي وجماعة من عباد البصرة، من عباد يعني العباد الذين قطعوا انقطعوا للعبادة، انصرفوا إليها. الفضيل هذا معروف أنه كان من السراك، كان من النشال، وكان له هيبة، وكان يعني إذا سمع به ترتجف النفوس، تضطرب النفوس وترتعد الفرائس إذا قيل ماذا، وكان يقف في الطرقات حتى لما أراد الله هدايته صعد على سور بيت ليسرق فسمعك حتى تروا تأثير القرآن. يرجع إلى قولنا عندما يكون الذي يقرأ القرآن حافظ للقرآن متقنا له حسن الصوت، ماذا سمع؟ ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بلى. فكانت هذه بداية ماذا؟ هدايته. فتغيرت حاله من سماع آية. ولذلك المشركون الكفرة كانوا يتعاهدون أن لا يستمعوا، ثم يتسلل بعضهم فيأتون ليستمعوا بمكة إلى أبي بكر، لأن أعطاه الله سبحانه وتعالى صلى الرسول وهو الذي ينزل عليه القرآن يأتي ويستمع إلى ماذا؟ إلى بموسى وعائشة وغيره منه، يأتينا ويستمعنا إليه لأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود. إذن أيها الإخوة، هذه أمور كما قلت في الأول، يعني ينبغي أن ننظر إلى كل قضية فننظر إلى النفع والفائدة التي تترتب على تلك الأمور، ثم يحدد بعد ذلك الأمر. فانظروا إلى كلام شيخ الإسلام الآن جاء به المؤلف واضحا. قال وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل. إذن يميلون إلى تفضيل الإنسان الذي روض نفسه واستعد لذلك الأمر وصاب ذلك خلقا من أخلاقه يسر ويفرح إذا فعل الطاعة، فضلوا هذا. نعم. قال وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، وأيضا ابن تيمية لمن، حتى لا تنسوا حتى ابن تيمية من الزهاد، عزف عن الدنيا، لو أراد الدنيا لوضعت بين يديه، ولكنه ينصرف عنها وما تعلق بأهدابها، لأنه يعلم ويدرك معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل بغنم بأفسد لا من حب المرء للمال والشرف لدين. المال معروف والشرف المنصب، وهناك من يبذل المال للوصول إلى المنصب. منظروا: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لا من حب المرء للمال والشرف، يعني حب المال للمال، حب الإنسان للمال والشرف أفسد له من ماذا؟ إفساد الذيب الضاري الجائع الذي ينطلق أو يفلت على الغنم فإنه لا يترك فيها شاة سليمة. إذن فهذا ابن تيمية، يعني ابن تكلت له مكانة، وصل به الأمر أنه أحيانا يتصرف في بعض الأمور، ووصل في ماذا؟ عهد السلطان محمد بن قلاوون أنه لو أراد أن يحكم على بعض أعدائه ولكن تقواه وصلاحه تجنب ذلك، بل العكس، قال هؤلاء هم صفوة الناس وهؤلاء هم العلماء، فأخذ يدافع عنهم. فيقول ابن مخلوف المالكي: سعينا في قتله وسعى في حياته. هذا أيها الإخوة وشأن العلماء العاملين، هو زاهد تقي نقي، لكنه ما منعه من أن يحتبس في مكان، بل جاهد بلسانه، جاهد بقلمه، جاهد بماذا؟ بسيفه، جمع كل الصفات. فانظر إلى قلمه الذي امتد الآن، والكتابات التي لا نزال أجيال نهلت منها ونحن ننهل منها، ومن يأتي بعدنا كذلك. قال: وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله، لأن مقامه في طمأنينة النفس، لأن مقامه منزلته في طمأنينة. لماذا؟ لأنه مع الكرام السفرة، هذه منزلته. ومن تكون هذه منزلته فنعمة المنزلة، وما أحسنها من درجة، وما أحسنه من مقام. قال: لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة. تصوروا أيها الإخوة، عندما يكون إنسان يحب كتاب الله عز وجل ويجد أن غايته وسعادته في قراءة القرآن الكريم، فإذا بدأ يقرأ القرآن يجد غاية الراحة والطمأنينة، هذه هي غاية السعادة، إلى جانب الأجر الكثير الذي يتهافت عليه ويدون له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: ولأنه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات. هل هو أرباب السلوك اليوم من؟ العباد الذين مثل الصوفية، ولذلك هذا من أصحاب المقامات العالية. نعم. قال: فمثلهما كمثل رجلين أحدهما مقيم بمكة يشتغل بالطواف. ولذلك نتذكر أيها الإخوة الحديث الصحيح الصريح، قوله عليه الصلاة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا، تعلم وعلم، كما ذكرت قبل قليل، أيضا أنت إذا تعلمت وعلمت سينالك الأجر العظيم. الآن المؤلف سيعطينا مثلا واقعيا. فمثلهما كمثل رجلين أحدهما مقيم بمكة يشتغل بالطواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة. يعني المؤلف أراد أن يعطينا مثل، يعني المؤلف لا يزال يحكي كلام ابن تيمية، وهو أنه يفضل أولئك الذين شمروا عن ساعد الجد ورضوا أنفسهم وتعودوا واطمأنوا بماذا؟ بالقرآن، وأمثالهم كثير، وما أكثرهم بحمد الله في زمننا هذا، يعني ما أكثرهم، يعني هذه الجمعيات كان لها خير عظيم. فالمؤلف يقول: مثلهما كمثل رجلين أحدهما يقيم بمكة يصلي الصلوات الخمس في بيت الله الحرام، كل صلاة بمئة ألف صلاة، ويطوف حول البيت، وتعلمون ثواب وجزاء الطائفين وليطوفوا بالبيت العتيق. ومثل شخص آخر يقطع الفيافي، المفازات البعيدة والقفار الخالية التي ليس فيها نبات ولا ماء ولا مرعى، يأتي يتخطى المفاوز والقفار، يركب السهل والوعر ثم يأتي إلى مكة. أيهما رجل جاء إلى مكة ليحج ويعتمر، وبين هذا الرجل المرابط في هذا الأمر؟ لا شك أنه يفضل الأول على الثاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمثلهما كمثل رجلين أحدهما مقيم بمكة يشتغل بالطواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة. وإن أردت أن تطبقوا مثلا، فقارنوا أنفسكم أنتم الآن في بيت من بيوت الله، وفي هذا المسجد الكريم الذي تخرج فيه أصحاب رسول الله وتربوا على يديه وأخذوا العلم من مشكات النبوة، وبين أناس تجدهم إما في استراحات أو في مقاهي أو في جلسات، أكثر أحسن ما نقول أوقاتهم تضيع بلا فائدة، هذا ما لم تحصل أخطاء وحديث في الناس. فرق بين إنسان جاء إلى بيت الله، وبماذا؟ لماذا جاء؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله بطريقه. وتذكروا أيها الإخوة بأننا في روضة من رياض الجنة. رسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن حلقات الذكر بأنها روضة من رياض الجنة. إذن هذا فضل عظيم، وليس الأمر مختص بمن يقرأ القرآن لا. قال: والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة. المفازة هي الأرض الواسعة التي ليس فيها نابت ولا يوجد فيها ماء، أراض واسعة. ولذلك الله تعالى يقول: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمنع. فعمله أشق والأول أفضل والله أعلم. قال رحمه الله: إذا رأيتم. انتهى شيخ الإسلام إلى هذا البيان والتفصيل الدقيق الرائع رحمه الله تعالى، وجاء بموازنة حقيقة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض، بأنه ذاك أتعب نفسه وله أجر، وهذه الشريعة أثبتت له الأجر، لكن وازن بينه وبين الآخر الذي انبر لهذا القرآن وتفرغ له وعني بحفظه ومهر فيه ووصل إلى درجة عالية ووجد من يتلقى عليه، فكيف تجعل هذا بمنزلة هذا؟ لا شك أنني أنا أرى أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والخامسة، يعني والصورة الخامسة من التطبيق على أنا قلت لكم هذه حقيقة قاعدة جليلة، هذه إلى جانب كون قاعدة فقهية هي قاعدة فيها وعظ. نعم. قال: والخامسة تعارض عتق رقبة نفيسة بمال. يعني ما معنى نفيسة؟ يعني غالية، يعني لها قيمة. مثلا عبد تجد أنه ماهر في صنعة من الصناعات أو في حرفة أو خبير في التجارة أو ماهر في الزراعة، وتجد اثنين دون ذلك، فهل نقدم هذا الماهر أو نقول لا؟ لماذا لا ننتظر؟ يعني غير المتعلم يتعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فأنت قد تعلم غيرك ويوفق الله تعالى ويكون أعلم منك، وهذا أمر مشاهد معروف. فابن تيمية أليس فاق مشايخه؟ فاق جميع مشايخ، ليس واحدا منهم، بل قال العلماء المحققون: لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الأئمة، يعني في مصاف الأئمة الأربعة. قال: والخامسة تعارض عتق رقبة نفيسة بمال وعتق، يعني عتق رقبة نفيسة اعتقت بمال، يعني ليس المراد أنها كنت تملكها فاعتقتها، لا، وعتق رقاب متعددة بذلك المال. يعني لو كان مثلا إنسان عنده مال، عنده مثلا نفضا الرقاب 100,000، وبإمكانه أن يشتري 100 رقاب متوسطة، ولكي يختار رقبة نادرة جدا متميزة عرف صاحبها واشتهر بين الناس بصنع من الصناعات أو بحرفة أو بإتقان عمل من الأعمال، 100، فأيهما؟ هل الإسلام حظ على الاعتاق لأجل الصنع أو لتكثير العتق؟ الإسلام حظ على تكثير العتق في الحقيقة، الإسلام رغب وحظ على اكثار العتق ليتحرر الناس فيصبح أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم ولا يصبح مملوكين. ولذلك جاء كما تعلمون التدبير، وجاء أيضا ما يتعلق بأم الولد، وجاءت الوصية، وكذلك أيضا المكاتبة، هذه كلها للترغيب والحظ على ماذا؟ العتق. قال القاضي وابن عقيل رحم الله الجميع: الرقاب أفضل، وأنا معهم في هذا أيضا. قال: وفيه أيضا نظر. ما المؤلف لما يقول وفيه نظر ليس معنى هذا أنه يرجح الآخر، لا، يعني يقول هذا الكلام ليس مسلما، هذا الكلام فيه نظر لأنه يوجد تعليل ووجد نظر تخالفه. ساقط هي هذه طبعتها، يعني الكل فيها، لكن خلاص انسخوها إذا. نعم. قال: ساقطة أجارك قريب الحمد لله. وأنا أنا قلت لكم نوع النسخ حتى تستفيدون. ترى أحيانا أيها المطبوعة التي أطاها عبد الرؤوف تجد فيها أمور صحيحة أحسن من النسختين في أشياء يعني ليست بقليلة أصح. ولذلك لو وجدت هي مع البعض يكون أفضل. قال رحمه الله: وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع ابن حثيم يستحبون. هذا الربيع أيها الإخوة ابن حثيم إنما هو ممن أدرك زمن الرسول عليه، ولذلك قارنه بابن عمر، أدرك زمن الرسول ولكنه ما رآه. ويوجد في ذاك الزمان مثل أويس القرني، ماذا يعني ما أدرى يعني كان في زمن الرسول ولكنه انشغل بأمه التي كانت موجودة في الصحراء فكان معه فما جاء إلى الرسول، وإنما التقى به عمر رضي الله تعالى عنه ومع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي موسم مواسم الحج لأنه كان يبحث عنه، لأن الرسول أوصى عمر إن وجده أن يدعو له، شوف تابع يدعو لعمر، وعمر من المشهود لهم بالجنة. إذن فهذا نتيجة البر بالوالدين. إذن هنا أيها الإخوة هو أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه روى عنه مرسلا، ولذلك خرج له الشيخان البخاري ومسلم وروى عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولذلك يصفونه بأنه كان رجلا مشهورا بالعبادة، يعني كان يشار إليه بكثرة ماذا عبادته، فهو كابن عمر. يعني أنتم تعلمون ابن عمر له منهج خاص، والربيع بن حثيم شبيه به، ولذلك أخذوا بظاهر الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتمسكوا بظاهر الآية وقالوا دائما لا ننفق إلا ما هو الأجود، أجود ما نأكله هو الذي ماذا نتصدق به. قال وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن حثيم رضي الله عن الجميع يستحبون الصدقة بما ويعتبر تابعي، ترى يعني لأنه ما أنتم تعلمون الصحابي من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، حتى قالوا لقي ولا يرى الرأى، لأنه لو قالوا رأى خرج المكفوفين، وإذا قيل لقي دخل فيه ابن مكتوم وغيره. قال كابن عمر رضي الله عنهما والربيع بن حثيم رحمه الله يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر. الأمثلة أيها الإخوة كثيرة، يعني أنتم تعلمون من تجار الصحابة وأثرياء عبد الرحمن بن عوف، فذات يوم قدم له بعد أن مضى عدد من الصحابة، مضى رسول الله وعده فقدمت له أنواع الطعام، فتذكر ماذا أصحابه، ممن تذكر حمزة عم الرسول أسد الله، يقول كان كفن بثوب واحد، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه فظل يبكي حتى انتهى ولم يأكل شيئا، قال احملوه. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني يقول المؤلف: وإن كان المسكين ينتفع أكثر بالأكثر لقول الله تعالى، لكن الآية هنا عامة كما نرى. وأيضا من قال بأن الإنسان إذا مثلا أخذ نفس المبلغ واشترى به مثلا رقبتين أو بدنتين وغير ذلك وهو يريد الخير ويريد أن يعمم النفع، هذا أيضا يدخل في الآية. نعم. قال: عملا بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الرقاب أنفسها عند أهلها. المؤلف هنا جاء بمحل الشاهد، هو يشير للحديث المتفق عليه، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى وجهاد في سبيله. قال: ثم أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا عند البخاري، وعند مسلم وضحتها أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله. وأغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله،